بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 19 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع لكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو يتبع كما تعلمون المستوى الرابع. كنا في المحاضرة الماضية قد بدأنا الحديث عن دليل الاستصحاب، وتكلمنا عن تعريف الاستصحاب من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية، وتعريف الإمام الغزالي للاستصحاب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، وما يعني انتهت إليه تلك التعريفات وما الذي يؤخذ من تلك التعريفات، وأيضا أخذنا ما يتعلق بالأمثلة التي يمكن أن ترد على الاستصحاب. في هذا الدرس وفي هذه الحلقة سوف نكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا الدليل، فنبين محل النزاع والخلاف في الاستصحاب. إذن أخذنا يا أخوان في الاستصحاب أولا تعريف الاستصحاب في اللغة والاصطلاح، أخذنا ثانيا الأمثلة على الاستصحاب، إذن ثالثا محل النزاع في الاستصحاب، وسنأخذ رابعا الأقوال في المسألة، وسنأخذ إن شاء الله تعالى خامسا الأدلة. أما بالنسبة لمحل النزاع، فمحل النزاع في الاستصحاب ما إذا كان الحكم ثابتا بدليل ولم يدل هذا الدليل بذاته على بقاء الحكم واستمراره، ولم يوجد أيضا دليل آخر يدل على بقائه واستمراره، لأن الحكم إذا أثبته بالدليل فلا يكون ما في حاجة لاستصحاب يا أخوان. يعني مثل الجهاد ماض إلى يوم القيامة، الجهاد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نقول نحتاج إلى أن نستصحبه في العصر الحالي؟ لا نحتاج إلى ذلك، لأن ذلك ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا عدم قبول شهادة قاذف المحصن، فهذا الله سبحانه وتعالى قال ولا تقبل لهم شهادة أبدا، فهذا لا نحتاج فيه إلى دليل حتى يعني نستمر، الدليل هو الذي أثبت استمراره. نحن كلامنا فيما إذا كان الدليل لا يثبت بذاته استمراره ولا يثبت أيضا نفيه. إذن قال أيضا محل النزاع ما إذا كان الحكم ثابتا بدليل ولم يدل هذا الدليل على بقاء الحكم واستمراره، ولم يدل أيضا دليل آخر على بقائه واستمراره، ولم يجد المجتهد بعد البحث والنظر وبذل الجهد ما يغير الحكم أو يزيله، لأنه إذا وجد المجتهد ما يغير الحكم ويزيله فإن ذلك الحكم يزول بوجود ذلك المغير وثبوته، سواء كان وجود ذلك المغير قطعا أو غلبت ظن، يكفي في ذلك إذا ثبت المغير قطعا أو غلبت ظن. إذن هذا ما يتعلق بتحرير محل النزاع في حجية الاستصحاب وبيان محل الخلاف الذي اختلف فيه أهل العلم. بعد ذلك ننتقل إلى الأقوال في المسألة، أو الأقوال في حجية الاستصحاب، أو خلاف أهل العلم في حجية الاستصحاب. اختلف أهل العلم في حجية الاستصحاب على أقوال كثيرة جدا، لكننا يعني نقتصر منها على أربعة أقوال رئيسة. القول الأول أن الاستصحاب حجة مطلقا، سواء في الإثبات أو النفي، كما بينا ذلك في عبارة الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى، في عبارة الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، لما قال استدامة ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، فهو جائز أن يكون في الإثبات وجائز أيضا أن يكون في النفي. إذن قول الأول أنه حجة مطلقا سواء في الإثبات أو النفي، وسواء لأمر وجودي أو عدمي، وبهذا القول قال الجمهور، جمهور أهل العلم من الفقهاء والأصوليين قالوا بهذا القول، من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والمتقدمون من الحنفية. إذن القول الأول أن الاستصحاب حجة مطلقا، سواء كان استصحابا لأمر وجودي أو عدمي، يعني بمعنى استصحابا لنفي أو إثبات، وبهذا القول قال الجمهور من أهل العلم. القول الثاني في المسألة أن الاستصحاب ليس بحجة مطلقا، لا لإثبات أمر لم يكن ولا لإبقاء ما كان على ما كان، بمعنى هذا القول الثاني عكس القول الأول تماما. القول الثاني معنا هنا هو عكس للقول الأول تماما، وعلى النقيض، على الطرف الآخر من القول الأول، فهما على طرفي نقيض كما يقال. وهذا القول هو قول كثير من الحنفية، وقال به أيضا بعض الشافعية. القول الثالث في المسألة أنه حجة يصلح للدفع لا للإثبات. إذن تفصيل القول الثالث، قالوا بالتفصيل، ولا بد أن يقولوا بالتفصيل يا أخوان، هذا عقلا يعني، لأن إذا كان القول الأول يقول بالحجية مطلقا والقول الثاني يقول بالنفي مطلقا، فسيأتينا من يقول بالإثبات في شيء والنفي في شيء، إذن هو يقول بالتفصيل. إذن القول الثالث في المسألة أنه حجة يصلح للدفع ولا للإثبات، يعني ولا يصلح الإثبات. وأحيانا يعبر بعضهم بأن يقول هو حجة للدفع لا للرفع، وبعضهم يقول هو حجة للدفع لا للاستحقاق، والمعنى واحد. وبهذا قال جمهور المتأخرين من الحنفية. ومعنى ذلك، يعني قد تكون هذه العبارات فيها يعني نوع غموض، ما معنى حجة للدفع لا للإثبات، أو حجة للدفع لا للرفع، أو حجة للدفع لا للاستحقاق؟ المعنى من ذلك أن الاستصحاب عندهم يصلح دليلا يدفع الدعوى الواردة، لكنه لا يصلح دليلا لإثبات دعوى حادثة ابتداء، وهذا يعني في مسائل القضاء بالذات. فمثلا المفقود، الإنسان المفقود الذي لا يعلم حياته ولا موته، لأنه إذا علمنا حياته استصحبنا تلك الحياة، وأبقينا زوجته على ذمته، وأبقينا أملاكه لم نتعرض لها. أما إذا أثبتنا موته فإننا سنقسم تركته، وسوف نحكم لزوجته بأن تعتد، وبعد ذلك يصلح لها أن يعني تتزوج إن أرادت، وهكذا حتى لو كانت مفقودة امرأة يعني. فإن المفقودة لو كانت امرأة جاز لنا أن يعني إذا علمنا موتها جاز لنا أن نقسم تركتها، وجاز لزوجها أن يتزوج أختها لو أراد، أو أن يتزوج خامسة إن كانت هي الرابعة، وستكون في الحقيقة هي الرابعة التي تزوجها الأخيرة. فالشاهد من هذا أن المفقود هو الذي لا تعلم حياته ولا موته، فقد في مثلا معركة، فقد في غرق السفينة، فقد في مثلا صحراء، فقد في حج وزحمة لحج أو نحوه، لكن لا نعرف له حياة ولا موتا. فمفقود مثلا بقاؤه حيا هو الأصل، نعم بقاؤه مفقود ما دمنا لا نعلم حياته ولا موته، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل بقاء حياته. وذلك تجد كثيرا من النظم وغيرها لا تثبت الموت إلا بالعثور على جثته، يقول لا نستطيع أن نحكم أنه مات إلا بأن نعثر على جثته، لعله فقد في جزيرة، لعله مثلا خطف، مثلا لو كان مثلا في مثلا زحمة، أو مثلا حج أو غير ذلك، أو سافر إلى بلد ثم ما عاد، لعله مخطوف الآن ومحبوس في يعني عند أناس يعمل لهم أو نحو ذلك، في يعني خزانة أو يعني قبو تحت الأرض، فلا نعلم يعني جزما أنه قد مات، والأصل بقاء حياته حتى يعني نجد جثته، أو نعلم قطعا بإخبار الشهود أنهم قد رأوه قد يعني قضي ومات. الشاهد أن المفقود مثلا بقاؤه حيا هو الأصل، لكن ذلك عند الحنفية يصلح حجة لإبقاء ما كان على ما كان، بمعنى لا يورث ماله ولا يحكم أيضا يعني خروج زوجته من يعني ذمته، لكن لا يصلح حجة لإثبات أمر لم يكن، فلا يرث عندهم من أقاربه. لاحظتم الفرق؟ يصلح حجة للدفع لا لإثبات أمر جديد. فلو أن ذلك المفقود عندهم عند بعض الحنفية مات في أثناء فقده أحد أقاربه، مات أبوه مثلا، فنحن لا نورثه، ولو مات مثلا ماتت أمه فنحن لا نورثه، ولو مات مثلا ابنه فعندهم يعني نحن بأن عندهم لا نورثه، لأن توريثه سيكون بناء على استصحاب بقاء حياته، والاستصحاب عندهم لا يصلح حجة للإثبات، وإنما يصلح حجة للدفع، لدفع أمر عنه، لأمر ثابت له، وهو أملاكه التي يملكها، زوجته التي تحت عصمته، هذه التي ثبتت قبل أن يفقد تبقى كما كانت، لكن لا نعطيه أمرا جديدا يثبت له، لأن الاستصحاب عندهم يعني فيه ضعف، دليل ضعيف، فهو إنما يقوى هذا الاستصحاب على إثبات الأمور الثابتة له قبل أن يفقد، لكن لضعفه لا يقوى هذا الاستصحاب عندهم على أن يثبت له أمرا جديدا لم يكن له. إذن وعلى هذا فالحال الثابتة بالاستصحاب عندهم حجة لدفع ما يخالفها حتى يقوم الدليل على هذا المخالف، وليست حجة على إثبات مدعا لم يقم عليه دليل يثبته. نعم لو جاء دليل يثبته فقضيت الأمر، معنى لو جاء الشهود يقول لقد شهدناه حيا وهو محبوس في عند مثلا قبيلة فلان، أو محبوس في بلد الفلان ولا يستطيع الخروج، أو مريض ومقعد، فهنا لا شك أنه عندهم سيصلح للإثبات وللنفي، لكن إذا كنا لا نعلم له حياة ولا موتا فقصار الاستصحاب وبقاء إثبات بقاء حياته قصار أن يصلح حجة للدفع، لكنه لا يصلح حجة للإثبات. القول الرابع أن الاستصحاب حجة في حق المجتهد الذي يعمل بالاستصحاب فقط فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إذا لم يجد دليلا سواه جاز له أن يتمسك به، لكنه ليس حجة في المناظرة على الخصوم، وهذا القول هو قول الباقلاني، يقول لضعفه يمكن للإنسان أن يعمل به فقط فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذا غلب على ظنه بقاء الأمر وثبوته، لكنه لا يصلح حجة في باب المناظرة ولا في باب الفتوى للآخرين أيضا، لأن التمسك به تمسك بدليل ضعيف. هذا ما يتعلق بالأقوال في المسألة. ننتقل بعد ذلك إلى أدلة الأقوال. أدلة أصحاب القول الأول، استدل من يرى حجية الاستصحاب مطلقا بأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والمعقول. أما الدليل من الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وكذلك استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى، هذه آيات يعني وجه استدلال منها واحد، سنسوقها يعني تلو بعض لأن وجه استدلال منها واحد، كذلك قول الله سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكذلك استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فوجه الاستدلال من هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآيات أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما نص الله سبحانه وتعالى على تحريمه وفصله وبينه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن السؤال عن ذلك حتى لا يحرم ما لم يحرم من قبل. فهذه الآيات تفيد أن الأصل في الأشياء الإباحة، واستصحبوا ذلك الأصل لحياتكم، وهذه الأمور قد أحلت لمن قبلكم فتبقى حلا لكم، ولا تسألوا عنها حتى لا تحرم عليكم. كذلك من الأحاديث استدلوا بما جاء في حديث أبي سعيد الخدري كما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. أخرجه كما قلنا لكم الإمام مسلم. فوجه الاستدلال من هذا الحديث أن الحديث فيه بيان أنه متى شك المرء في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا لزمه البناء على اليقين وهو الأقل، فليجب عليه إذن أن يأتي برابعة ويسجد للسهو. فهذا الحديث صريح في وجوب البناء على اليقين، وأن الأصل بقاء الصلاة في ذمة ذلك الشاك، وهذا هو عين الاستصحاب. الدليل الثالث أيضا من السنة ما جاء في الحديث عن عباد بن تيم عن عمه رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، بمعنى يشك في خروج الحدث منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل، أو قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. فوجه هذا الحديث طبعا، وأيضا أخرجه الإمام مسلم، يعني أخرج قريبا منه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا الحديث وجه استدلال منه أن هذا الحديث يدل على أن الأصل بقاء المتطهر على طهارته، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالوضوء مع ورود الشك، وهذا هو معنى الاستصحاب الذي قلناه سابقا في المثال الذي يخرج من دورة المياه. فهكذا نفس المعنى، هذا الشخص نفس المعنى، إنسان دخل الصلاة وهو متيقن للطهارة ثم شك في أنه قد يكون في أثناء الصلاة قد خرج منه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنفتل حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، حتى تيقن أو يغلب على ظنك خروج الصوت، أو يعني حتى يوجد المغير اللي قلنا السابق. فهنا إنسان استصحب الطهارة ودخل في الصلاة بطهارة بيقين ثم شك في الحدث، فنقول: لا تلتفت إلى ذلك الشك حتى يثبت المغير للطهارة إما بيقين أو بغلبة ظن. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث في شرح صحيح مسلم، يقول: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. أيضا من الأحاديث ما جاء عن سعد، جاء حديث متفق عليه أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فهذا الحديث قريب حقيقة من الآية التي ذكرناها لكم سابقا في أول دليل، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فهذه الآية قريبة، يعني هذه الآية وهذا الحديث يؤكد المعنى المأخوذ من تلك الآية: أعظم، إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن التحريم عارض، حيث ربط هذا الحديث التحريم بالمسألة، وهذا يعني أن المسؤول عنه كان مباحا قبل ذلك، وهذا هو عين الاستصحاب، وهو إبقاء الأمر على ما كان عليه. فإذا هذه الأدلة التي سقناها منذ قليل تلاحظون أنها كلها أدلة ولله الحمد في الصحيح أو في الصحيحين أحيانا، ومع الآيات القرآنية، واقتصرنا أدلة كثيرة لكن اقتصرت على الأدلة الثابتة في الصحيحين أو في أحدهما، لأن تلك الأحاديث في الحقيقة هي غنية عما عداها ما دامت بهذه الكثرة وبهذا المعنى التي تتفق عليه. أما بالنسبة لعمل الصحابة فتدل أيضا القائلون بالاستصحاب بعمل الصحابة والتابعين وذلك في صور، فقد جاء عن الحسن رضي الله رحمه الله تعالى قال: قال عمر رضي الله عنه: إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا. أخرجه ابن أبي شيبة. وكذلك عن ابن عباس أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنه: أرأيت إذا شككت في الفجر وأنا أريد الصيام؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: كل ما شككت حتى لا تشك. كل ما شككت حتى، يعني كل في زمن شكك حتى الوقت الذي لا تشك فيه. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي أيضا. ووجه استدلال من هذين الأثرين أن عمر وابن عباس رضي الله عنهما استصحب الأصل وهو بقاء الليل إلى أن يتيقن الإنسان طلوع الفجر، ولم يعتد بالشك في طلوع الفجر. وكذلك جاء أيضا عن علي رضي الله عنه قال: إذا طفت بالبيت فلم تدري أتممت أم لم تتم فأتم ما شككت فإن الله لا يعذب على الزيادة. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. ووجه استدلال من هذا الأثر أن علي رضي الله عنه استصحب أيضا الأصل وهو اليقين وهو الأقل، فأمر بالإتمام. وكذلك عن عثمان رضي الله عنه أنه ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة، وكان طلقها مريضا كما أخرجه الإمام مالك في الموطأ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وبيهقي. وبهذا أفتى أيضا أبي بن كعب رضي الله عنه وشريح والحسن وابن سيرين أن من طلق زوجته في مرض موته فإنها ترثه. ووجه استدلال أن عثمان رضي الله عنه ومن وافقه في قوله بتوريث المطلقة في مرض الموت استصحبوا حكم النكاح وبقاء عقد الزوجية، وورثوا الزوجة بعد انقضاء عدتها، وعاملوا الزوج بنقيض قصده لأنه إنما أراد الإضرار بالزوجة في الظاهر. فهذه الأثار وحقيقة غيرها كثير، واقتصرنا على هذه الأثار، تدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون بالاستصحاب، وكانوا يعرفونه، وكانوا يتخذونه منهجا في الفتوى وفي الاستنباط وفي الحكم أيضا في القضاء، يعني الحكم في القضاء في المسائل التي تعرض لهم. إذن بهذا نكون قد أنهينا الأدلة من القرآن ومن السنة ومن آثار الصحابة على حجية الاستصحاب، ويبقى معنا الدليل من المعنى سنأخذه بمشيئة الله تعالى وتوفيقه في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.